قلنا متى يكون مندوب ومتى يكون مكروه ومتى يكون مسنون ومتى يكون واجب ومتى يكون محرم ومتى يكون مباح، هذا إذا حلف هو. لكن هنا ولا يلزم إضرار قسم. واحد قال عطني 100 ريال، قلت له لا، قال حلفت انك اعطيه، تحلف ولا ما تحلف؟ ما انا ما فما يلزمني ان ابر بقسم الغير اذا حلف، هذا معنى عبارة. قال عطني 5 ريالات، قل لا ما انا ما، قال حلفت انك اعطيه، هل يلزمك او لا؟ لا يلزم. اذا لو قال حلفت تقول احلف واحدة او اثنين او عشرة، لا يمكن، لا يمكن ان التزم، ما لست مسؤولا، تبعة يمينك عليك. فهذا معنى قوله ولا يلزم إبرار قسم، ما يلزمني، ما يقول أنا حلف، ما دمت حلف لازم أنك تنفذ ما عرفت. اذهب معي، أقول له مشغول، أنا عندي ارتباط، عندي دوام، أنا موظف. قال لا حلف أنت تذهب معي، حلفت ولا ما حلفت ما عليك. فهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله ولا يلزم إبرار قسم، ما لي علاقة ولا يمكن أن ألتزم بأن يحلف علي فلان أو فلان، لا، تابعة يمينه علي، واضح؟ ولا يلزم إفرار قسم. نعم. كإجابة سؤال بالله تعالى كإجابة، قال لو قال سأل